سمعنا من بعض طلبة العلم أن سماحتكم قلتم أن من زاد في سرعة سيارته عن 120 كيلو وحصل له حادث وتوفي يعتبر منتحرا، فما مدى صحة هذا القول؟ لا خطر من شيء في هذا، لكن لا تكتب كلمة كما سمع من شيء في هذا، ولكن إنما أوصي بعدم السرعة، أوصي لا يتصل به وحذره من السرعة، وقل السرعة الحقيقية طريق لهلاك نفسك وهلاك غيرك، فالواجب عليك أن تأخذ طريق السوي والعادة التي يرشد إليها على المرور ويوجه إليها حتى تكون آخر بحيطة لنفسك ولمن معك. هذا هو الواجب على أصحاب السيارات، أن يسلكوا الطريق السوي وأن يزيدوا في السرعة التي تضرهم وتضر غيرهم، ثقة بأنهم سالمون وأنهم هذا كله من الشيطان. من يقول له أنك سالم وأنك لا تقع فيه خطأ؟ هذا لا شك أنه من التساهل الذي لا ينبغي. نعم.